الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال ابن أجرون رحمه الله: باب مرفوعات الأسماء. باب قوله باب مرفوعات الأسماء، يريد بهذا الباب ذكر مرفوعات الأسماء، أي الأسماء المرفوعة، باب الأسماء المرفوعة. نعم. المرفوعات سبعة. المرفوعات سبعة. المرفوعات سبعة. نعم. وهي الفاعل. وهي الفاعل. الأول الفاعل. نعم. والمفعول الذي لم يسمى فاعله. والمفعول الذي لم يسمى فاعله. والمبتدأ وخبره. نعم. واسم كان وأخواتها. نعم. وخبر إن وأخواتها. نعم. والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء. نعم. النعت والعطف والتوكيد والبدل. نعم. باب الفاعل. باب الفاعل. نعم. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، هكذا عرفه: الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. وهذا بيان لإسناد أو لكيفية إسناد الفعل، إسناد الفعل الفاعل، وأن هذا الإسناد يكون بتقديم ذكر الفعل ثم ذكر الفاعل في اللفظ، تقدم ذكر الفعل في اللفظ، وبهذا يحصل الإسناد للفعل الفاعل، فتقول جلس زيد، ولا بد من تقدم جلس على الزيد إذا أردت أن يكون زيد فاعلا. نعم. وهو على قسمين. وهو أي الفاعل على قسمين. نعم. ظاهر ومضمر. ظاهر ومضمر. ظاهر أي اسم ظاهر، كما في مثال المتقدم جلس زيد، ومضمر أي قد يكون الفاعل ضميرا أيضا فيكون مبنيا في محل رفع، كأن تقول أقرأ، أقرأ الكتاب، فأقرأ هذا فعل ذكر أولا، وفاعل ضمير مستتر فيه يأتي في الذكر ثانيا لكنه مستتر فيه وجوبا. أقرأ أنا كما قال ابن مالك: وبعد فعل فاعل، وبعد فعل فاعل، فإن ظهر فهو وإلا فالضمير استتر. نعم. قال: فالظاهر نحو قولك قام زيد. قام زيد، زيد اسم ظاهر وهو فاعل. نعم. ويقوم زيد. ويقوم زيد، قام ماضي فعل ماضي، ويقوم زيد يقوم فعل مضارع، أسند كل من الفعلين الماضي والمضارع إلى اسم ظاهر بعده على أنه فاعل. نعم. وقام الزيداني. وقام الزيدان، الزيدان مثنى فاعل مثنى، وفي هذا إشارة إلى أن الفاعل قد يكون مثنى كما يكون جمعا كما يكون مؤنثا وهكذا. قام الزيداني، إذن فالزيدان فاعل مرفوع علامة رفع الألف كما على ما هو معروف في رفع المثنى بالألف. نعم. ويقوم الزيداني. ويقوم الزيداني، يقوم فعل مضارع والزيداني فاعل ذكر بعد يقوم. نعم. وقام الزيدون. وقام الزيدون، الزيدون جمع وهو فاعل جاء بعد يقوم، يقوم الزيدون أو قام الزيدون، فالزيدون فاعل مرفوع على مترفي الواو. نعم. ويقوم الزيدون. ويقوم الزيدون، ويقوم هذا مضارع في المضارع، يقوم أسند إلى الزيدين، إلى الزيدين. نعم. وقام الرجال. وقام الرجال، الرجال فاعل لقام، والرجال جمع تكسير تقدم الفعل عليه وهو قام، فهو مرفوع على أنه فاعل. نعم. ويقوم الرجال. ويقوم الرجال، يقوم في المضارع أسند إلى الرجال. نعم. وقامت هند. وقامت هند قامت فعل ماض أسند إلى هند، وهند مؤنث، فاقترنت فاقترن الفعل بتاء التأنيث الساكنة للدلالة على أن الفاعل مؤنث. وهذا لا بد من هذا في الفاعل إذا في الفعل إذا كان مؤنثا تأنيثا حقيقيا ولم يفصل بينه وبين هذا الفاعل المؤنث الحقيقي، فتقول قامت هند، ولا يجوز البتة أن تقول قام هند، فهو لحن لو قلته يكون لحنا فاحشا ليس يحتمل، لكن يجوز أن تقول طلع الشمس وطلعت الشمس، لأن الشمس وإن كان فاعلا مؤنثا لكن تأنيثه ليس بحقيقي بل هو مجازي كما يقول. نعم. وقامت وتقوم هند. وتقوم هند، تقوم في المضارع أسند إلى هند. نعم. وقامت الهندان. وقامت الهندان، الهندان مثنى مؤنث وأسند الفعل قامت إليه. نعم. وتقوم الهندان، هذا تقوم فعل مضارع أسند إلى الهندين، إلى الهندين أو إلى الهندان. نعم. وقامت الهندات. وقامت الهندات، الهندات جمع مؤنث سالم، فتقدم الفعل عليه فلذلك أنث الفعل، وهو أي هذا الفاعل مؤنث حقيقي وإن كان جمعا. قامت الهندات وتقوم الهندات كذلك. قال وتقوم الهندات. وتقوم الهندات. نعم. وقامت الهنود. وقامت الهنود، الهنود جمع تكسير لهند، أما الهندات فجمع السلامة، فجمع التكسير للإناث كجمع السلامة من جهة وجوب تأنيث الفعل إذا كان هذا المؤنث الاسم المؤنث مؤنثا حقيقيا. نعم. وتقوم الهنود. وتقوم الهنود كذلك. وقام أخوك. وقام أخوك، أخوك فاعل لقام مرفوع على مترف الواو لأنه مضاف إلى ما بعده، قام أخوك. ويقوم أخوك. ويقوم أخوك الفعل مضارع يقوم أخوك. نعم. وقام غلامي. وقام غلامي، غلامي هذا فاعل لقام والفاعل مرفوع وعلامة الرفع ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، ونوع صاحب الآجروبية من الأمثلة ليبين أمورا تابعة تابعة في الفاعل أو في الفاعل من علامات لرفع وما إلى ذلك. نعم. قال ويقوم غلامي وما أشبه ذلك. ويقوم غلامي وما أشبه ذلك من فاعل، من الفاعل. نعم. قال والمضمر اثنى عشر. والمضمر اثنى عشر أي الضمير الذي تقدمت الإشارة إليه أنه قد يكون فاعلا، فلعله لأجل هذا أشار إلى الضمير فقال وإيش والضمير؟ والمضمر اثنى عشر. والمضمر اثنى عشر أي الضمير، المضمر هو الضمير، المراد بالمضمر الضمير، فهم يسمون الضمير مضمرا والمضمر ضميرا. نعم. نحو قولك ضربت. ضربت، ضربت أي الضمير هنا فاعل، ما تقدم أن قال إن الفاعل يكون اسما ظاهرا أو مضمرا، إذن فالآن أتى ليبين كون الفاعل مضمرا فقال ضربت، فالتاء فاعل، التاء فاعل لضرب، وفي هذه الحالة يكون الاسم يكون الفعل مبنيا على السكون في الظاهر أو على فتحة مقدرة على قول آخر. نعم. وضربنا. وضربنا نا لجماعة المتكلمين الفاعلين، ضربنا ضربنا، فإذا سكنت آخر الفعل فنا في هذه الحالة يكون فاعل مبني على السكون في محل رفع، لكن قد يجوز أن تقول ضربنا زيد فلا يكون ناهنا فاعلا بل يكون مفعولا به وهكذا. نعم. وضربت تاء ضمير رفع المتحرك للخطاب. ضربت، جلست، قرأت، وصلت، وما أشبه ذلك. نعم. وضربت التاء فاعل بكسر التاء، هذه الأنثى فاعل مبني ولأن الضمير مبني الكسر في محل رفع. نعم. وضربتما تما فاعل ضمير رفع متصل للمثنى مبني على سكون في محل رفع فاعل، وكذلك ضربتم تم فاعل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وتم هذا لضمير خطاب لجماعة الذكور. نعم. وضربتن تن ضمير رفع متحرك مبني على الفتح لأن آخر مفتوح مبني الفتح في محل رفع فاعل، ضربتن والفعل يكون مبني السكون أو على الفتح المقدر كما تقدم. نعم. وضرب أي لو قلت زيد ضرب أخاه، إذن فالضرب في هذه الحالة فيه ضمير مستتر جواز تقديره هو يعود إلى زيد، زيد ضرب أخاه مثلا، إذن فيكون الفاعل ضمير مستترا وما تقدم من الضمائر بارزة، وفي هذا المثال يكون الضمير الفاعل مستترا استتارا جائزا في هذا المثال، وقد يكون الاستتار واجبا. نعم. وضربت أي هي ضربت، كأنك قلت هند ضربت مثلا. وضربا الألف فاعل ضمير رفع ظاهر ساكن، ضربا هكذا الألف فاعل فهو الضمير وجاء بعد الفعل. نعم. وضربوا والواو فاعل ضمير رفع ساكن، ضربوا الواو ضمير رفع ساكن بالسكون في محل رفع فاعل. نعم. وضربنا النون نون نسبة ضمير رفع متحرك مبني على الفتح في محل رفع فاعل، ضربنا، ذهبنا، كتبنا، نجحنا وما أشبه ذلك. الذي فيه استتار جائز من قوله ضرب، تقدم قلنا إن في ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى زيد لأن أصل الكلام زيد ضرب أخاه، هذا الضمير استتاره جائز، وقد يكون الضمير المستتر استتارا، يكون الضمير المستتر وقد يكون استتار الضمير استتارا واجبا كما أشرنا إليه، كأن تقول أكتب أو أسأل أو أفهم أي أنا، ففي أفهم ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا، أو تفهم في ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، أو نفهم كذلك، نفهم فيه ضمير مستتر وجوبا تقدير نحن. نعم. قال رحمه الله باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله أي هذا هو باب النائب عن الفاعل، وعنون بهذا العنوان للمتقدمين فقال باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وفي هذا إشارة إلى أن النائب عن الفاعل في عنونة المتأخرين هو المفعول به سابقا قبل حذف الفاعل، فإذا حذف الفاعل كان هذا المفعول به نائبا عن الفاعل نعم. قال هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. الاسم المرفوع، هذا الاسم المرفوع باعتبار الحال، وإلى هذا الاسم المرفوع ب باعتبار ما مضى عند ذكر الفاعل كان منصوبا على أنه مفعول به، فلما حذف الفاعل ناب مناب الفاعل فأخذ حكمه في الرفع. وعندئذ يقال المفعول الذي لم يسمى فاعل، أو يقال باب النائب عن الفاعل. وهذه العنونة الأخيرة أخصر وأدل، أخصر وأدل. نعم. قال فإن كان الفعل ماضيا، فإن كان الفعل ماضيا أيوة، ضم أوله وكسر ما قبل آخره. ضم أول هذا الفعل، ضم أول هذا الفعل وكسر ما قبل آخره، ما قبل آخر الفعل، حتى يكون الفعل مبني المجهول وهو يسند إلى هذا الاسم الذي بعده وكان منصوبا فانتقل وصار مرفوعا لأنه ناب عن الفاعل. نعم. وإن كان مضارعا، وإن كان مضارعا أي إن كان الفعل مضارعا، ضم أوله وفتح ما قبل آخره، ضم أوله وفتح ما قبل آخره، كأن تقول يضرب زيد، يضرب زيد، ضم أوله وفتح ما قبل آخره. نعم. وهو على قسمين، أي النائب عن الفاعل على قسمين. نعم. ظاهر ومضمر، ظاهر ومضمر كالفاعل تماما، لأنه ناب عن الفاعل فيأخذ جميع أحكام الفاعل، فيأخذ جميع أحكام الفاعل على هذا. نعم. فالظاهر نحو قولك، فالظاهر نحو قولك ضرب زيد، ضرب زيد، فزيد نائب فاعل ظاهر، هو اسم ظاهر، ضرب زيد. نعم. ويضرب زيد، ويضرب زيد، وزيد، فزيد نائب فاعل ظاهر، اسم ظاهر وليس ضميرا. نعم. وأكرم عمرو، وأم عمرو اسم ظاهر وهو نائب فاعل. ويكرم عمرو، ويكرم عمرو، عمرو نائب فاعل وهو اسم ظاهر. والمضمر اثنا عشر، والمضمر اثنا عشر أي الضمير الذي ينوب عن الفاعل اثنا عشر على هذا. نعم. نحو قولك، نعم، ضربت، ضربت، فالتاء نائب فاعل. ضربنا، ضربنا، ضربنا، هذا نا، هذا نائب فاعل، نائب فاعل مبني على السكون في محل رفع للنيابة عن الفاعل. نعم. وضربت، وضربت، التاء للخطاب، لخطاب المذكر، هنا في هذا المثال نائب فاعل، تقول مبني الفتح في محل رفع نائب فاعل، وضربت كذلك تي نائب فاعل، ودل على ذلك على أنه نائب فاعل صيغة الفعل، فهو صيغة فعل مبني المجهول كما تقدم. نعم. وضربتما، وضربتما، تما نائب فاعل. نعم. وضربتم، تم نائب فاعل مبني السكون في محل رفع. وضربتن، وضربتن، تن نائب فاعل مبني الفتح في محل رفع. وضرب، وضرب أي هو، كأن تقول زيد ضرب، ضرب، فيكون في ضرب ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى زيد، ولكن هذا الضمير نائب فاعل واستتاره جائز. نعم. وضربت، وضربت أي هي، ضرب هند ضربت. نعم. وضرب، وضرب الألف نائب فاعل. وضرب الواو نائب فاعل. نعم. وضربنا، وضربنا نون النسوة نائب فاعل مبني على الفتح في محل رفع. نعم. باب المبتدأ والخبر، باب المبتدأ والخبر، باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم الذي يبتدأ به الكلام، ولا بد أن يكون اسما، إما أن يكون اسما صريحا أو مؤولا بالصريح، فلا بد من اسمية المبتدأ، ثم حالته في الاسمية قد يكون حالة الصراحة في الاسمية، وقد يكون حالة تأويل بالاسم. فلذلك يقال المبتدأ، أي الاسم المبتدأ به الكلام. وإذا ابتدأت الكلام في باسم فهذا يرفع في كلام العرب. نعم. قال المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. قال المبتدأ هو الاسم المرفوع، فذاك جاء بالحكم المرفوع، هذا ذكر للحكم في التعريف، وهذا معيب عند أهل النظر، معيب عند أهل النظر. هذه مسألة في علم آداب البحث والمناظر، لكن المقصود هنا هو الاسم المرفوع، المرفوع حكمه. إذن فالمبتدأ يرفع، المذكور إيش؟ العاري عن العوامل اللفظية. قوله العاري عن العوامل اللفظية أي أنه مرفوع، وإذا كان مرفوعا فيقال أين الرافع، لأن الرافع لا بد منه، ولأنه يقول هو العامل، والعامل يتقدم على المعمول، والعامل يتقدم المعمول، لكن لا تجد عاملا قد تقدم على لفظ المبتدأ عاملا ملفوظا به، لأن الأصل في العامل أن يكون ملفوظا به يلفظ به، ولا تجد ذلك قبل المبتدأ، رأيت؟ فلذلك قال العاري عن العوامل اللفظية، العاري عن العوامل اللفظية. إذن فقوله اللفظية يدل على أن هناك عاملا معنويا، لأنه لو لم يكن هناك عامل معنوي ما ارتفع عنده. إذن فهو عاري العوامل اللفظية، لكن العامل المعنوي موجود. نعم. وهذا العامل المعنوي هو الابتداء، هكذا يقول. نعم. لكن لا يذكر، لا يلفظ به. نعم. قال والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه. والخبر هو الاسم المرفوع، هو أيضا اسم مرفوع، المرفوع المسند إليه، المسند إليه أي إلى المبتدأ. فالخبر مسند، أسند إلى أي شيء؟ إليه، أي إلى المبتدأ قبله، لأن المبتدأ في الأصل يتقدم على الخبر. إذن فالخبر هو المسند إليه، أي إلى المبتدأ. نعم. نحو قولك مثاله زيد قائم. زيد اسم مرفوع، ورافعه الابتداء عامل معنوي. وقائم مثلا اسم مرفوع وهو الخبر، وهو مسند إلى المبتدأ. معنى مسند إلى المبتدأ أنه جيء به ليتعلق بالمبتدأ، لأنه لما بدأ الكلام بالمبتدأ بدأ الكلام بالمبتدأ ليخبر بالخبر عنه. إذن فالخبر متعلق مسند إلى المبتدأ. إذن فلذا المبتدأ مسند إليه، يقال المبتدأ مسند إليه لقوته، لاعتماد الخبر عليه، لأنه حكم يتعلق بالمبتدأ. نعم. قال والزيدان قائمان. والزيدان قائمان مثال آخر فيه إشارة إلى أن المبتدأ قد يكون مثنى، وإذا كان مثنى فخبره يكون على صيغة التثنية أيضا، فتقول الزيدان قائمان، فترفعهما وعلامة رفعهما الألف عند التثنية، عند كونهما مثنى. نعم. والزيدون قائمون. والزيدون جمع ذكر سالم، فرفع لأنه مبتدا وعلامة رفع الواو، وقائمون خبر جمع كذلك أيضا، فلا بد من التطابق بين المبتدا والخبر في الإفراد والتثنية والجمع. نعم. والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر كالفاعل تماما. ظاهر ومضمر أي اسم ظاهر يكون مبتدأ، وقد يكون الضمير مبتدأ. نعم. والمطمئن قال فالظاهر ما تقدم ذكره. فالظاهر ما تقدم ذكره الآن، زيد قائم، الزيدان قائمان، الزيدون قائمون، وما أشبه ذلك. والمضمر إثنى عشر وهي. والمضمر الضمير الذي يقع مبتدأ إثنى عشر ضمير. نعم. وهي أنا ونحن. وهي أنا، تقول أنا مؤمن ونحن. أنا مؤمن. نعم. ونحن. نحن مجتهدون. أيوة. وأنت. وأنت مجتهد. وأنت. وأنت فاهمة. وأنتما. وأنتما ذاهبان أو أنتما ذاهبتان. نعم. وأنتم. وأنتم جالسون. وأنتن. وأنتن جالسات. وهو. وهو جالس. وهي. وهي جالسة. وهما. وهما فاهمان. وهم. أو هما فاهمتان. وهم فاهمون. نعم. وهن. وهن فاهمات. هن مبتدأ مبني الفتح في محل رفع، وهكذا في بقية الضمائر التي وقعت مبتدأ. نعم. نحو قولك أنا قائم. نعم، مثل أنا قائم. نعم. ونحن قائمون وما أشبه ذلك. وما أشبه ذلك. نعم. والخبر قسمان. والخبر قسمان. نعم. مؤول بالصريح هو الذي لا يكون اسما في صورته، لا يكون اسما واحدا، بل يكون مثلا جملة، وهذه الجملة ذات محل إعرابي. فهذه الجملة التي تقع مبتدأ يكون لها محل، يكون لها محل إعرابي هو الرفع للابتداء، فيجوز أن تؤول الجملة بالمفرد، لأن كل جملة ذات محل إعرابي يمكن تأويلها بالمفرد. فمثال هذا في المبتدأ أن تقول كما في قوله جل شأنه وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم، فجملة أن تصوموا هذه الجملة في محل رفع مبتدأ بتأويل وصومكم خير لكم، فأولت الجملة بمفرد. إذن فقوله وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا هذه جملة مؤولة، مؤولة بمفرد، أو هذه جملة في قوة الاسم، أو جملة هي اسم، لو أول جملة هي اسم مفرد إذا أول، إذن فيكون مبتدأ. نعم. قال والخبر قسمان مفرد. والخبر قسمان أيضا. أيوة. مفرد وغير مفرد. مفرد وغير مفرد. الخبر قسمان مفرد وغير مفرد. فما المراد بالمفرد؟ أن يكون لفظا واحدا، أي اسما واحدا، وليس جملة، وقد يكون الخبر جملة. هذا هو المراد بقول مفرد وغير مفرد. نعم، كما سيتبين. مثاله فالمفرد نحو زيد قائم. زيد قائم. قائم هذا مفرد، أي ليس بجملة، هذا المراد بالمفرد هنا. أي نعم. وغير المفرد أربعة أشياء. شوف، وغير المفرد أربعة أشياء. الأول الجار والمجرور. شوف، الجار والمجرور ليس بمفرد، والجار والمجرور يقال له شبه جملة، وكذلك الظرف يقال له شبه جملة، وشبه الجملة كالجملة، شبه الجملة كالجملة، ظرفا كان أو جار وجرورا. نعم. والظرف. والظرف. الظرف. الظرف زمانية أو مكانية كما سيتبين من الأمثلة. نعم. والفعل مع فاعله. شوف، قال والفعل مع فاعله، هذه جملة، فليس بمفرد، أي يأتي الخبر فعلا مع فاعله، فعلا مع فاعله. نعم. والمبتدأ مع خبره. والمبتدأ مع خبره، هذه الأربعة أنواع للخبر. نعم. نحو قولك أيوة نحو قولك زيد في الدار. زيد في الدار، في الدار محل شاهد، هذا شبه جملة جر مجرور. ففي الدار يعرب خبر، وإعراب خبرا يكون على طريقتين: طريقة لأهل البصرة فيقدرون أن في الدار يقدرون في الدار يقدرون محذوفا قبله وهو مفرد أو فعل جملة، يكون فعلا في جملة يتعلق به الجار والمجرور، فيقولون زيد في الدار زيد كائن في الدار. فكائن في الأصل هو المبتدأ هو الخبر، فحذف فناب ما كان قد تعلق به من الجار منابه في كونه خبرا. أو يقولون زيد استقر في الدار، واستقر جملة لأن التقدير استقر هو فحذف وبقي في الدار، فناب في الدار عن استقر عن الجملة هذه، ناب مناب الجملة في كونه خبرا بعد حذفها، فصار زيد في الدار. نعم. وزيد عندك، هذا الظرف زيد كائن عندك أو زيد استقر عندك كما كالشأن في الجار المجرور. نعم. وزيد قام أبوه، هذا زيد قام أبوه، وقعت الجملة الفعلية خبرا، زيد مبتدا قام أبوه جملة خبرية في محل رفع. نعم. وزيد جاريته ذاهبة، كذلك وهذا وقع الخبر جملة اسمية، زيد جاريته ذاهبة، جارية مبتدا وذاهبة خبر، وجملة جارية ذاهبة في محل رفع خبر لزيد. نعم. باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، أي ما تقدم المبتدأ والخبر، وجد في لغة العرب عوامل تدخل على المبتدأ والخبر فتنسخ ذلك الحكم الذي كان في المبتدأ والخبر من الرفع على الابتداء إلى شيء آخر، إما إلى النصب وإما إلى الرفع، هذا وجد في كلام العرب فيذكر ذلك. نعم. وهي ثلاثة أشياء، وهي ثلاثة أشياء، وهي ثلاثة أشياء. نعم. كان وأخواتها، كان وأخواتها، كان وأخواتها من النواسل لحكم المبتدأ والخبر. كان فعل ماض ناقص، فعل الماض الناقص. نعم. وإن وأخواتها، وإن وأخواتها، هذا الباب الثاني من القسم الثاني من النواسل، إن وأخواتها، وإن وأخواتها كلها أحرف بخلاف كان وأخواتها فإنها كلها أفعال. نعم. وظننت وأخواتها، وظننت وأخواتها، ظننت وأخواتها كلها أفعال، كلها أفعال إلا أنها تنصب مفعولين. نعم. فأما كان وأخواتها، فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. هذا بيان لعمل كان وأخواتها، فإنها ترفع إيش؟ الاسم وتنصب الخبر. الاسم الذي ترفعه، أي ترفعه هذا الاسم كان مبتدا، كان مبتدا، فدخلت، فإذا دخلت كان وأخواتها على هذا المبتدا ترفع المبتدا على أنه اسم كان، اسم كان، ولا تقول هو مبتدا أيضا لذهاب حكم الابتداء. نعم. وهي كان، وهي يعدها، وهي كان، هذه كان أم الباب، ولأم الباب من الخصائص ما لا يوجد لبقية ما في الباب. نعم. وأمسى، وأمسى، وكان معناه، معناه وصف، وصف المبتدأ أو الاسم بأمر كان قد تقدم، بأمر قد كان قد تقدم، وهذا الأمر يكون خبرا. تقول كان زيد مجتهدا، الاجتهاد وصف بزيد في الزمان الماضي، ولذلك معنى كان الدلالة على الزمن المضي، على الزمن المضي أو على الزمن الماضي. والحدث ليس في كان حدث، إنما فيه زمن، إنما يدل الزمن فقط، الزمن هذا يكون ماضيا. نعم. وأمسى، وأمسى يدل على اتصاف الخبر بالاسم، أو يدل على اتصاف الاسم بالخبر في وقت المساء. تقول أمسى زيد مسرورا. نعم. وأصبح، وأصبح الضابط أن كان، أن كان تامة، أي تأتي كان تامة. فإذا تمت كان فهو يدل على الحدث والزمن معا، على الحدث والزمن معا، مثل سائر الأفعال التامة. فإذا قلت ضرب دل على زمن بصيغته وعلى الحدث، فهكذا كان إذا تم. ولذلك إذا تم يكون هكذا، ويكون مكتفيا بمرفوعه الذي يكون فاعلا، فإن كان ذو عسرة فالنظرة إلى ميسرة. كان ذو عسرة، فذو هنا فاعل كان، لأن كانت تعمى، ولذلك لا ما جاء بخبر، ما ليس هناك موصول، هذا الفرق. نعم. وأصبح، وأصبح يدل على اتصاف الخبر بالمبتدأ أو بالاسم في وقت الصباح. تقول أصبح الطالب نشيطا، أصبح الطالب نشيطا، أي هذا النشاط الذي اتصف به كان أو حصل في وقت الصباح أو في الصباح. نعم. وأضحى، وأضحى كذلك يدل على اتصاف الاسم بالخبر في وقت الضحى، كما لو قلت أيضا أضحى الطالب نشيطا. نعم. وظل، وظل، ظل يدل على اتصاف الاسم بالخبر في النهار، في مدة النهار، إلا أنه هذا هو الذي يفسر به في العربية، لكنه يستمر الاتصاف للاسم بالخبر في بقية اليوم، ومعناه إلا أن معناه أنه اتصف، أن الاسم اتصف بالخبر في النهار. يقول كما في قوله جل شأنه: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ظل وجهه مسودا، إذن فالاتصاف الوجه بالإسوداد كان في النهار، هذا معناه، لكنه يستمر، وإنما قيد بالنهار لأن الاتصاف بهذا الخبر يظهر في النهار أكثر من الليل، هذا السر فيه، لكن يستمر في الليل أيضا. ظل وجهه مسودا وهو كظيم، هذا معنى ظل. نعم. وبات، وبات، بات يدل على اتصاف، على اتصاف الاسم بالخبر في الليل بالبيتوتة. تقول بات زيد مسرورا، أي أمضى ليله متصفا بالسرور. نعم. وصار، وصار، ها صار يدل على اتصاف الاسم بالخبر في حالة أخرى. كان الاسم متصفا بحالة ثم انتقل إلى الاتصاف بحالة أخرى تاركا الحالة الأولى، ويقال صار، صار صار زيد مجتهدا مثلا، أي أنه كان قبل القول قبل الاتصاف بالاجتهاد كان كسلانا، فانتقل من الكسل إلى الاجتهاد فتقول صار زيد مجتهدا، ويدل على أنه سابقا ما كان كذلك، فهذا معنى الصيرورة. نعم. وما زال يدل، ما زال بتقدم هذا النفي عليه يدل على اتصاف الاسم بالخبر مستمرا هذا الاسم بالاتصاف بالخبر. تقول ما زال الجو مكفهرا، أي ابتدى الاكفهرار للجو من الصباح وهكذا، وما زال إلى المساء موجود مثلا، فتقول ما زال الجو مكفهرا وهكذا. نعم. وليس نعم، أيوة. وليس هذا فعل ماض جامد ناقص، وهو للنفي الخبر عن الاسم في الحال. هذا هو ليس. تقول ليس زيد موجودا، لو سئلت عن زيد في لو سئلت عن زيد وظن أن زيدا عندك في البيت مثلا أو هكذا، فتقول ليس زيد موجودا، أي تنفي هذا الخبر عن هذا الاسم ثبوتا، أي ليس ثابت، ليس وجوده واقعا الآن، ليس زيد موجودا مثلا، فهذا معنى ليس. وليس فعل جامد لا يتصرف البتة، ومع معنى بقية أخوات كان تتصرف، وإن كان في التصرف مختلفة أيضا، بعضها يتصرف تصرفا تاما ككان مثلا، أي تجد فيه الماضي والمضارع، الماضي والمضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل مثلا، وهذه المشتقات من كان أو لكان تعمل عمل كان، فهذا يدل على التصرف التام لكان كما هو معروف في كلام العرب. نعم. كان زيد مجتهدا، يكون زيد مجتهدا، ثم تقول كن مجتهدا، كن ابن من شئت واكتسب أدبا يكفيك محموده عن النسب، فهذا أمر. وكذلك لو جئت بالمصدر ببذل وحلم ساد في قومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير، وكونك إياه هذا مصدر لكان الناقصة، عمل مثل عمل كان الفعل تماما، وهذا دليل التصرف التام لكان. وهكذا ولو جئت باسم الفاعل تجد هكذا. نعم. ومن فك كذلك، هذا أخ لما زال لتقدم النفي عليه، لأن هناك أخوات أربعة لكان تعمل عمل كان بشرط تقدم النفي عليه، وإلا لم تكن من أخوات كان في هذا العمل. نعم. فمن فك منه. نعم. ومن فك أيوة. وإيش؟ وما فتئ كذلك، وما برح كذلك. نعم. وما برح وما دام. وما دام، أما ما دام فدام هنا ما التي تقدمت على دام ليست نافية كما التي تقدمت على زال، بل هذه مصدرية ظرفية، أي تؤول ما مع ما بعده بمصدر بزمن ومصدر، فلذلك قال مصدرية ظرفية، وكما في قوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي مدة هذا الظرف دوامي هذا المصدر مدة الدوام حيا. نعم. وما تصرف منها وما تصرف منها جاء بالتصرف وما تصرف منها. نعم. نحو كان ويكون وكن، هذا التصرف كان ويكون وكن وكائن، وأصبح ويصبح وأصبح، وأصبح ويصبح وأصبح تصرف. نعم. تقول كان زيد قائما. نعم. وليس عمرو شاخصا. نعم. وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك. نعم. وأما إن وأخواتها فإنها، وأما إن وأخواتها، إن وأخواتها كلها أحرف، فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر. هذا عمل هذا الباب، عمل أحرف هذا الباب، فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر. نعم. وهي إن، وهي إن، وأن، وأن، ولكن، ولكن، وكأن، وكأن، وليت، وليت، ولعل، ولعل. هذه الأحرف الستة وهي تعمل هذا العمل، تعمل هذا العمل وهو رفع نصب الاسم ورفع الخبر. نعم. تقول إن زيدا قائم، مثال إن زيدا قائم، فزيدا اسم إن وقائم خبره، فالعمل وقع من إن في الجزئين، فنصب الاسم ورفع الخبر، نصب الاسم ورفع الخبر على الصحيح من كلام النحاة. نعم. وليت عمرا شاخصا، كذلك ليت عمرا شاخصا، هذا ليت بالتمنى. نعم. وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن للتوكيد، ومعنى إن وأن للتوكيد، للتوكيد. نعم. وما معنى التوكيد؟ تؤكد نسبة الخبر إلى الاسم. إذا قلت الآن زيد قائم، هذا مجرد إخبار بقيام زيد، فإذا شك شاك في كلامك وتردد وعرفت ذلك فيه، فتؤكد له نسبة هذا القيام إلى زيد، فتقول إن زيدا قائم، إن زيدا قائم. فإذا كان يتذوق العربية فيعرف أنك أكدت له الخبر، أي ثبوت الخبر لهذا الاسم، هذا معنى التوكيد لإن وهكذا. نعم. ولكن للاستدراك، ولكن للاستدراك، والاستدراك هو أن يستدرك في ذكر ما قد يظن أنه وقع ولم يقع مثلا فيستدرك. فمثلا تقول زيد شجاع، فيظن أنه كريم يمد يده بالعطاء لسخائه مثلا، لأن العرب قديما وحديثا كانوا يرون أن صفة الكرم تلازم صفة الشجاعة. هذا من اعتقادات مثلا، فإذا اتفق أن وجدت شجاعا لكنه لا كرم فيه، فأردت أن تستدرك، أن تستدرك على نفي الكرم عنه مع وجود الشجاعة، فتقول زيد شجاع لكنه بخيل. فهذا هو الاستدراك، وإلا لو لم تستدرك لظن أن الكرم معه على عادته. هذا هو الاستدراك، والأمثلة للاستدراك كثيرة. نعم. وكأن للتشبيه، وكأن للتشبيه، معنى كأن للتشبيه المؤكد، ليس فقط للتشبيه، للتشبيه المؤكد. وكيف التشبيه المؤكد؟ التشبيه الذي ليس مؤكد أن تقول زيد كالأسد مثلا تشبيه، الكاف هنا للتشبيه فقط، لكن إذا أردت التأكيد التشبيه فتقول كما قال امرؤ القيس من الذاهبين الغابرين الفصحاء، قال كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. كأن قلوب الطير، فهنا فالذي يفهم معنى هذه معنى كأن في كلام العرب يعرف أن النمر القيسي أكد تشبيه قلوب الطير بالعناب والحشف البالي، أكده تأكيدا. ومثلها والتأكيد مقصد من مقاصد البلغاء، والتأكيد له مواطن، والقرائن في المواطن تدل على التأكيد. إذن فكأن للتأكيد المشبه، للتأكيد إيش؟ للتشبيه المؤكد. وقد إذا فإذا كان كذلك فقد يفسر كأن أحيانا لثبوت التأكيد المؤكد يفسر بالتعليل أيضا في كلام العرب، كما ورد في قول قائل يؤبن أو يرثي بعض ملوكهم في عصر بني العباس فيقول لما مات هذا الحاكم وكل يموت ولا ينفع الإنسان إلا عمله، فيقول فأصبح بطن مكة مقشعرا كأن الأرض ليس بها هشام بن عبد الملك، كأن الأرض ليس بها هشام. كأن هنا للتأكيد المشبه تجاوز ذلك إلى التعليل، إلى التحليل لشدة التأكيد في التشبيه، فكأنه قال فأصبح بطن مكة مقشعرا لأن الأرض ليس بها هشام. هذا كلام الشعراء وهكذا يفعلون. نعم. وليت للتمني. وما هو التمني؟ التمني يكون بالطلب ما لا مطمع فيه لكونه مستحيلا، هذا التمني. وقد يكون التمني طلبا لما فيه مطمع ولكن الحصول عليه صعب. أحد هذين يأتي التمني في كلام العرب ويستعمل ليت لهذا التمني. فمثلا التمني في المستحيل بمعنى المستحيل، بمعنى الطلب المستحيل أن تقول، أو كما يقول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. هذا عود الشباب مستحيل، إذن فيكون التمني هنا بمعنى طلب ما لا مطمع فيه. وقد يكون التمني بليت بمعنى طلب ما فيه مطمع لكنه صعب، هذا موجود وهكذا. نعم. كأن تقول ليت لي مالا فأحج به في وقت الحج، جاء الحج وتريد أن تحج وما عندك مال، فتقول ليت لي مالا فأحج به، تتمنى حصول المال، وحصول المال لك ليس بمستحيل لكن لوضعك وحالتك وظرفك كما يقال صعب، تقول كيف أحصل عليه، يصعب لكن ليس مستحيل وهكذا. نعم. ولعل للترجي. الترجي هو ضد التمني، أي أن ترجو شيئا حصلت مخائب وأمارات تدل على أنك تستطيع أن تحصل عليه لأنك عملت الأسباب وما أشبه ذلك. فتقول مثلا المؤمن يقول وهو مستقيم مثلا يقول لعل الله يرحمني لعل الله يرحمني يرجو رحمة الله لأنه مستقيم أيضا بقدر طاقته مثلا فيقول لعل الله يرحمه. إذن فيكون لعل للترجي هذا مثال. نعم قال ولعل للترجي والتوقع والتوقع قول والتوقع هذه مسألة أخرى ومعنى آخر لعل. التوقع أي توقع حصول شيء بالفعل لا ليس بالرجاء الذي تقدم بيانه الآن. تتوقع حصول شيء بالفعل كأن ترى كأن تنظر إلى السماء فترى غيوما في السماء في كبد السماء فتقول لعل المطر نازل ها تتوقع ها تتوقع حصول نزول المطر بسبب الغيوم فهذا توقع. وقد يكون التوقع على هذا محبوبا كما في هذا المثال. وكذلك لو قلت لعل صديقي اليوم يرجع من السفر تتوقع أن يعود لأنه أخبرك اتصل بك فتقول لعله يرجع اليوم من سفره فهذا توقع محمود أو محبوب. وقد يكون التوقع غير محبوب قد يكون مكروها يشفق منه كأن تقول لعل العدو قريب تستحضره لعل العدو قريب هذا فيه إشفاق لكن على أنك تتوقع فعلا مشفقا قربه كما هو واقع في حياة الناس لا سيما في زمن الفتن. نسأل الله أن يحفظنا. نعم قال وأما ظننت وأخواتها وأما ظننت وأخواتها انتقل إلى هذا. نعم فإنا تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها أي هذا عمل ظن وأخواتها وظن وأخواتها تسمى بأفعال القلوب لأن معانيها تحصل من القلب تحصل بالفكر في القلب وليس بالأعضاء المحسوسة فلذلك قال أفعال القلوب فهذه الأفعال القلوب تنصب مفعولين فتنصب المبتدأ والخبر فيكون المبتدأ مفعولا له أولا ويكون الخبر مفعولا له ثانيا وعندما يكونان مفعولين لا تقول أيضا مبتدأ وخبر لا بعد كونهما مفعولين ذهب الابتداء وذهب الخبر على هذا. نعم وهي ظننت يعددها وهي ظننت هذا أم الباب أم الباب ظننت وحسبت وخلت بمعنى ظننت. نعم وزعمت بمعنى ظننت ورأيت ظننت ما ذكره إلى هنا هذه الأفعال كلها أفعال القلوب الظنية الرجحانية هكذا يقال أفعال الرجحان الرجحان في الفكر. نعم ورأيت هذا من أفعال اليقين رأيت أي معنى ذلك أن رأيت مثلا يكون ما يفكر فيه يقينا صحيحا كأن تقول رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. رأيت الله أكبر، هذه الرؤية فكر وليس برؤية عين، لأنك ما يمكن أن ترى الله في الدنيا هذه، لا وكلا، هذا ما قضى الله به وقدر. إذن فإذا قلت رأيت الله كما قال هذا الشاعر، أي أعتقد وأفكر وأدرك بذهني أن الله أكبر كل شيء، وهو كذلك، الله أكبر. إذن فهذا يقين هنا وهكذا. نعم، وعلمت للظن. نعم، وعلمت كذلك لليقين. ووجدت كذلك لليقين، بمعنى ألفا من أفعال اليقين في الحصول على الشيء أو في الإدراك للشيء. نعم، واتخذت هذا فعل من أفعال الاتخاذ، وليس ليقينيا ولا غير ذلك، لكن يقال اتخذه أي صيره، فهو فيه معنى الصيرورة، يدل على الصيرورة معنى. نعم، وجعلت هذا ينسب الفعلين، وقد يأتي بمعنى الجعل الحسي، وقد يأتي بمعنى الجعل الاعتقادي، فيكون من أفعال اليقين إذا كان من باب معناه الاعتقاد، وقد يكون بمعنى التحويل. الجهل هذا الذي ينصب فعلين قد يأتي بمعنى التحويل للشيء، كأن تقول جعلت الطين إبريقا، أي صيرته. رأيت؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، هذا مفعول ثالث، والجعل هنا جعل اعتقادي، إلا أنه لما نسب إليهم أصبح جعلا بمعنى الظن، وقد يكون جعلا بمعنى اليقين في مقام آخر. نعم، وسمعت عد سمع من أفعال هذا الباب ليس بجيد. الصحيح أن السمع لا ينصب فعلين أولا، رأيت، هذا هو الصحيح، لكن ابن عجروم جاء بسمع، والصحيح أن السمع لا ينصب فعلين وليس من أفعال. نعم، قال تقول ظننت زيدا قائما. نعم، ظننت زيدا قائما، فظننت فعل وفاعل، وزيدا مفعول أول، وقائم مفعول ثاني. نعم، ورأيت عمرا شاخصا. نعم، وما أشبه ذلك. رأى هنا رؤيا بصرية، أو قد يكون رؤيا قلبية كما هو الظاهر، لكن الرأى ينظر في المقام أو في الكلام الذي ذكر فيه، هل السياق يدل على أن رأى بصرية أو علمية أو قلبية، ينظر في هذا الآن. فإذا قلت رأيت زيدا شاخصا أي خارجا ذاهبا، فهذا يدل على أن الرأى بصرية، وإذا كان بصرية فرأيت ينصب مفعولا به واحدا، والشاخصا يكون منصوبا على أنه حال لا على أنه مفعول ثاني، بل نصب رأيت مفعولا بواحد وهو زيد، رأيت زيدا حال كونه شاخصا، نظرا للمقام والأسلوب والكلام الذي ذكر فيه رأى. وقد يكون رأى يقينية من باب ظن فينصب مفعولين كما تقدم، أي يكون من أفعال القلوب فينصب مفعولين كما تقدم في قول القائل رأيت الله أكبر كل شيء. نعم، لا ما نقول اسم ظن، اسم ايش؟ ظن؟ لا، ظننت تقول التاء فاعل لظن فقط، ما تقول اسم، التاء فاعل لظن، وظن ينسب مفعولين، ثم بعده المفعول الثاني، بعد الفاعل المفعول الاول، ثم مفعول ثاني فقط. نعم، قال رحمه الله باب النعت. باب النعت، باب النعت. النعت اقرأ. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. النعت في اللغة مصدر نعت، ينعت، نعت الشيء ينعته أي وصفه، فالنعت بمعنى الوصف. النعت بمعنى الوصف، فيكون من المترادفات عند الطائفة من أهل العلم بالعربية. نعته ينعته، وصفه يصف بمعنى واحد. ويدل على هذا قول بعضهم، قول بعض الفصحاء: عجبت عمرة من نعتي لها، كيف يجيد الوصف مكفوف البصر، بنت عشر وثمان قسمت بين غصن وكثيب وقمر. عجبت عمرة من نعتي لها، من وصفي لها، كيف يجيد الوصف مكفوف البصر. فقال: كيف يجيد الوصف؟ فجاء بالوصف بعد النعت وهو معناه واحد. هذا الرجل أعمى كفيف كما يقال، لكنه يحسن الوصف أكثر من كثير من البصراء. وهو أعمى، إذا وصف لك الشيء يكون وصفه لك للشيء أحسن من وصفك أنت وأنت تبصر. رأيت. إذن فدل ذلك، فدل كلام هذا القائل المحتج بكلامه على أن النعت والوصف في علم متن اللغة سواء في المعنى. نعم. إذن فالنعت ما المراد به في الاصطلاح؟ هذا يتبين ذلك هنا الآن. نعم. قال: النعت تابع للمنعوت. قال: النعت تابع للمنعوت. النعت تابع للمنعوت باختصار، وإلا النعت قبل هذا يقال النعت اسم مشتق، وصف مشتق، وصف مشتق يأتي تابعا لمنعوت له. والوصف المشتق إما اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشابهة للفاعل، أفعال التفضيل، أمثلة المبالغة، وما أشبه ذلك المشتقات التي تعمل عمل فعله من باب زيادة البيان. فمثلا تقول: ضارب، هذا مشتق اسم فاعل، أو ذاهب، هذا مشتق اسم فاعل لذهب. فتستطيع أن تأتي بذاهب وتجعله أو تجعله نعتا لمنعوت قبله، فتقول: زيد الذاهب، أو رجل واصل من هنالك. إذن فواصل والذاهب مثلا يكونان نعتين لما قبلهما، وهكذا. نعم. قال: تابع للمنعوت في رفعه. أيوة، فالنعت تابع للمنعوت في رفعه. فإذا جئت بهذا الوصف المشتق وكان تابعا وكان نعتا، فيتبع منعوته في رفعه، لأن النعت في هذه الحالة يكون اسما، والاسم إما أن يرفع وإما أن ينصب وإما أن يجر. هذه الأحوال الإعرابية في اسم. نعم. قال: ونصبه وخفضه. ونصبه وخفضه، هذه ثلاثة. وتعريفه. وتعريفه، التعريف إذا كان المنعوت معرفة فالنعت يكون معرفة. تقول: جاء زيد جاء زيد التاجر مثلا، التاجر، فتعرف التاجر بالألف واللام أو بأل، لأن المنعوت هو زيد، معرفة، وهكذا. نعم. وتنكيره. وتذكيره كما في هذا المثال: التاجر، ما تقول: التاجرة، التاجر، لأن زيدا المنعوت مذكر. نعم. شيخ. وتنكيره، أي وتنكيره، تقول: وصل واصل، أو جاء رجل واصل من مكة مثلا، أي وصل من مكة. إذن فواصل نعت تبع المنعوت ورجل ورجل نكرة فيكون واصل كذلك النكرة. معناه لا يجوز أن تقول جاء رجل الواصل من مكة مثلا فيتبع النعت منعوته في التنكير. نعم. قال تقول قام زيد العاقل. قام زيد العاقل هذا مثال. ورأيت زيدا العاقل. العاقل تجدون العاقل قد تبع زيدا في تعريفه وفي إعرابه وفي تعريفه. نعم. ومررت بزيد العاقل. ومررت بزيد العاقل كذا. نعم. قال والمعرفة خمسة أشياء. والمعرفة خمسة أشياء، خمسة أنواع من الكلمات. نعم. الاسم المضمر أي الضمير، الضمير من المعارف، بل عند النحاة هو أعرف المعارف عند النحاة في اصطلاحهم. نعم. نحو أنا وأنت أي هذا الضمير، أنا وأنت، والضمير ما دل بلفظه على متكلم أو مخاطب أو غائب، هذا تعرف الضمير كما قال ابن مالك وما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سم بالضمير. إذن فالألفاظ ألفاظ على صيغ بنائية ليست صيغا اشتقاقية تكون الضمائر بها معربة، بل هي على صيغ بنائية، صيغ بنائية هذا هو الضمير. نعم. والاسم العلم. والاسم العلم الثاني، المعرفة الثانية، المعرفة الثانية. نحو زيد ومكة. نحو زيد ومكة هذا العلم، زيد ومكة. نعم. والاسم المبهم. والاسم المبهم أي الذي في معناه بهام ولا يتضح إلا بإضافة شيء إليه، نحو هذا وهذه وهؤلاء. معنى الانبهام هنا أن هذا لو لم يكن، لو لم تكن هناك قرينة لفظية أو معنوية يعين المراد من هذا كان مبهما، لأنك تقول هذا، فإذا قلت هذا ولم تشر إلى شيء معين ولم يدرى أنك تشير إلى شيء معين في كلامك يكون مبهما، لكن إذا قلت هذا الجهاز أو هذا وأنت تشير الجهاز أو تأتي بعد هذا بلفظ الجهاد فيرتفع الإبهام. هذا معنى قولهم هذا مبهم، أي أسماء الإشارة مبهمة في الأصل إلا بقرينة ترفع هذا الإبهام من إشارة محسوسة أو معنوية وما أشبه ذلك. نعم. قال والاسم الذي فيه الألف واللام. والاسم الذي فيه الألف واللام ويريد بذلك الاسم النكرة الذي عرف بالألف واللام، لأن الألف واللام يعقب التنوين في الاسم النكرة، تقول جبل ثم تقول الجبل، فإذا قلت الجبل فقد عينت جبلا معينا، كأن تقول تريد بالجبل هذا الجبل بعينه، أو أنت تريد بالجبل جبل رضوى أو أحد فتقول الجبل وتريدها جبل معين. نعم. قال نحو الرجل والغلام. نحو الرجل والغلام أصلهما رجل غلام ثم يقال الرجل والغلام. نعم. وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة من النكرات، فإذا أضيف النكرة للضمير تعرف هذه النكرة بعد إضافة للضمير، الضمير تقول كتاب نكرة ثم تقول كتابك، كتابه، كتابهم، كتابها، كتابهما، فيتعرف بإضافته إلى المعرفة بل إلى أقوى المعارف. وهكذا لو أضفت لاسم الإشارة أي أضفت النكر لاسم الإشارة تعرف بإضافة لاسم الإشارة وهل مجرى. نعم. قال والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. نعم، هذا تعريف النكرة. والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص بواحد دون آخر. هذا اسم جنس في علم متن اللغة، اسم جنس يكون عاما، يكون عاما تحته أفراد كثيرة، فإذا أطلق اسم الجنس هذا فإنه ينصرف إلى هذه الأفراد على سبيل البدل. تقول رجل مثلا، رجل، تقول هذا رجل، رجل، رجل، رجل، رجل، رجل، رجل، جبل، جبل، جبل، بيت، بيت، بيت، فهذه أسماء وأجناس شائع في جنسه أي في أفراد جنسه، مع أن هذه الأفراد لها تعيين، لها إيش؟ تعيين. إذا قلت هذا رجل، رجل، رجل، ستجده من جهة اسمه يكون معينا، يكون إيش؟ معينا. إلا أننا قلنا إيه رجل، رجل، رجل، فجعلنا هذه الأفراد تحت الجنس الواحد من جهة تعريف هذا الجنس، تعريفه من جهة تعريف هذا الجنس، أو شيء تقول من جهة تعريف الإنسان، الإنسان مثلا لو عرفت الإنسان، أو رجل مثلا، رجل هذا لو عرفناه نقول الرجل أو رجل يدل في اللغة على ذكر بالغ من بني آدم لا بنات حواء مثلا. فإذا قلت رجل هو هذا، إذن فهذا التعريف لرجل أي معناه فيه الشمول يكون عاما. فإذا هذا في التعريف العام، فإذا عينت أو أشرت إلى فرد من أفراد الجنس في الخارج فإنك ستجد أن هذا التعريف العام ينطبق عليه من جهة كونه إنسانا، ويختص هذا الفرد أيضا بشيء آخر من جهة اسمه وشكله وحالته، شكل هذا يخالف شكل هذا وهكذا فيتعين. إذن فاسم الجنس هذه طريقة معرفته، اسم نكرة مفرد مثلا، والأصل فيه يكون مفردا بلفظة الإفراد، وتحته أنواع، وتحته أجناس أو أفراد، ليس أنواع، تحته أفراد كثيرة. هذه الأفراد الكثيرة تتصف بوصف عام واحد، كأن نقول إنسان، فنقول الإنسان حيوان ناطق، تعريف علمي هكذا لا بأس به إن شاء الله في الشرع، حيوان ناطق، ومعنى الناطق أي مفكر. إذن فكل من يفكر يقال له إنسان، وهذا الذي يفكر تفكيرا تاما يكون رجلا بالغا، يكون رجلا بالغا ذكرا، هذا هو رجل. إذن فنعرف، فتعرف اسم الجنس بهذا التعريف. إذن فهذا هو المراد. نعم. قال وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه. نعم، تقريبه، تقريب اسم الجنس كل ما صلح، وهو النكرة في الأصل، كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، دخول الألف واللام عليه، كما سبقا قلنا إن الألف واللام تعقب التنوين في النكرة، رجل الرجل، جبل الجبل، كأس الكأس، بيت البيت، مسجد المسجد، وما أشبه ذلك. نعم. قال نحو الرجل والفرس. نحو الرجل والفرس مثال. باب العطف. باب العطف. نعم العطف، هذا باب آخر. العطف في اللغة هو الثني، معناه اللغوي العام الثني، هذا معناه اللغوي العام. تقول والعطف على هذا المعنى هو أن تأخذ أو الشيء سواء كان محسوسا أو معنويا، الشيء المحسوس المستطيل أو المستقيم إذا لويته هكذا فيقال عطفه، هذا معنى اللي يدخل في معنى العطف اللغوي العام عطفه. إذن فالعطف هو الثني، إذن ولذلك يقول ثناه أي عطفه، هذا معناه في اللغة. ثم إطلاق أو استعمال النحاة للعطف وهو المصدر، استعمالهم له اصطلاحا يراد به أنك لو جئت بكلمة وضممته في الحكم إلى كلمة أخرى قبله بطريقة الواو العاطفة أو غيرها من أحرف العطف فهذا هو العطف. لو قلت الآن جاء زيد مثلا، جاء حكم زيد محكوم عليه بجاع، فالكلام انتهى، أي الجملة حصلت، لكن ما اكتفيت بهذا، قلت جاء زيد وعمر، كأنك لويت عنق كلامك إلى ما تقدم، إلى بعض ما تقدم، فنسبت هذا الحكم أيضا الذي تقدم أن نسبته إلى زيد، فنسبته إلى عمرو بالعطف بالثني بالرجوع إليه. هذا معنى العطف، هذا معنى العطف في الاصطلاح بالنظر إلى المعنى اللغوي لهذه اللفظة. نعم. قال حروف العطف عشرة. فالعطف هذا في الاصطلاح لا يكون إلا بأحرف عشرة، لا يكون إلا بأحرف عشرة. نعم. الواو والفاء. نعم. وثم وأو وأم. نعم. وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. وحتى في بعض المواضع. نعم. فإن عطفت على مرفوع، فإن عطفت لعله عندك عطف، عطفت على مرفوع رفعت. نعم. فإن عطفت على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت. نعم. أو على مجزوم جزمت. جزمت. ولعل الأمثلة لهذا واضح، جاء زيد وعمر، رأيت زيدا وعمرا، ومرت بزيد وعمر. ها. تقول يمثل له. نعم. تقول قام زيد وعمر. قام زيد وعمر. نعم. نعم. ورأيت زيدا وعمرا ومررت بزيد وعمر. نعم. وزيد لم يقم ولم يقعد. نعم. وزيد لم يقم ولم يقعد. ولم يقعد. والأولى والأحسن يقول أن يقول وزيد لم يقم ويقعد. لم يقم ويقعد. أما إذا قال ولم يقعد فهنا ليس هناك عطف للفعل يقم على الفعل الذي قبل الواو، بل العمل للم ولم يقم. إذن فالأولى أن يقول زيد لم يقم ويقعد مثلا. نعم. باب التوكيد. باب التوكيد. التوكيد مصدر وكده أي أوثقه وثبته وتحقق من الشيء، هذا معناه اللغوي العام. وفي الاصطلاح سيذكر ما المراد به؟ قل: التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وجزمه وتعريفه. تابع للمؤكد قبله في رفعه ونصبه وجره، وذلك لأن التوكيد يكون بألفاظ هي أسماء، فإذا كانت هذه الأسماء تتبع ما قبلها في الإعراب لأنه توكيد، إذن فيكون تابعا له في هذه الأمور الثلاثة في الإعراب: الرفع والنصب والجر. نعم. قال: وتعريفه. وتعريف المؤكد. فالتوكيد يكون معرفة، لأن المعرفة يكون معرفة، والأصل في المؤكد أن يكون معرفة، لكن سيأتي لو كان المؤكد نكرة وجئت بتوكيد قد عرف كما قد يحصل ذلك، فما حكم ذلك؟ سيبين ذلك كله. نعم. ويكون بألفاظ معلومة. أي التوكيد وهو تابع للتوابع يكون بألفاظ معلومة. نعم. وهي النفس. نعم. والعين. وكل وأجمع. وتوابع أجمع. وهي أكتع وأبتع وأبصع. وأبصع. نعم. تقول المثال، تقول: قام زيد نفسه. فالنفس توكيد لزيد، قام زيد نفسه، فزيد معرفة ونفسه معرفة، لأنه أضيف للضمير، ولأنه لا بد أن تضيف النفس إلى الضمير المؤكد، هذا المعروف في كلام العرب. لا تقول: جاء زيد نفس، أو النفس مثلا، فإذا أردت التأكيد تقول: جاء زيد نفسه، أي تؤكد مجيء نفس زيد، أي ذات زيد، لا رسوله، لا مجيء رسوله ولا ولده. هذا هو المراد للتأكيد والتوكيد: جاء زيد نفسه، هذا هو المراد من التأكيد. نعم. ورأيت القوم كلهم، هذا مثال رأيت القوم كلهم. وكلهم يؤتى به، أو كله يؤتى به لرفع احتمال عدم الشمول، لرفع احتمال عدم الشمول للمؤكد، وذلك أنك تقول: جاء القوم، وتريد بذلك بعضهم لا كلهم، وهذا صحيح في كلام العرب. فإذا أردت أن تخبر بأن القوم المدعوين مثلا جاءوا جميعا ولم يبقى واحد، فأردت أن تخبر عن ذلك فتؤكد فتقول: جاء القوم كلهم، أي لم يبقى واحد، ولذلك يكون كلهم توكيدا. ورأيت القوم كلهم، ومررت بالقوم كلهم، هذا ما يفيده التوكيد بكل في كلام العرب. نعم. ومررت بالقوم أجمعين، كذلك أجمعين، مررت بالقوم أجمعين، كأنه قال بأجمعهم أو بكلهم، أو مررت بالقوم كلهم. نعم. باب البدل. البدل هو العوض في اللغة، هذا معناه اللغوي العام، وهذا المعنى اللغوي العام تجد المعنى الاصطلاحي مندرجا فيه، فالبدل العوض في اللغة، كما قال القائل: عذبت قلبي بهجر منك متصل، يا من هواه ضمير غير منفصل، ما زال من غير تأكيد صدودك لي، فما عدولك من عطف إلى بدلي، فما عدولك من عطف إلى بدلي. شوف، إلى بدل أي إلى عوض، البدل هو العوض، هذا معناه اللغوي. ومعناه في الاصطلاح ما سيذكر المصنف، نعم. قال رحمه الله: إذا أبدل اسم من اسم. هو لم يعرفه تعريفا، ابن أجروم اختصر اختصارا، لم يعرف تعريفا، لكن لا مانع من الإشارة إلى تعريفه تعريفا اصطلاحيا. البدل هو التابع المقصود بلا واسطة، التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. هذا تعريف البدل، هذا تعريفه على كل حال. وبيان هذا باختصار أن البدل في الأصل هو المقصود بالحكم. وما هو الحكم؟ الحكم هو إثبات أمر لآخر أو نفي عنه. فإذا أسندت مثلا حكما كالقول إلى فاعل فقلت قال علي رضي الله عنه أمير المؤمنين مثلا، فأمير المؤمنين فعلي هو المقصود بالحكم، لكنك وصفته بأمير المؤمنين، فيجوز في كلام العرب لسعة كلام العرب وتنوع أساليب كلامهم، فيجوز أن تقول قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فتقدم النعت وتسند الحكم إليه وهو قال، ثم تأتي بعلي بعد أمير المؤمنين، فتلاحظ في المعنى أن عليا هو المقصود بالقول، وإنما قدمت النعت وأسندت الحكم إليه وقال، ثم جئت بعلي المقصود بالحكم أصالة. ولذلك يكون البدل هو التابع المقصود بالحكم الذي هو قال. وأما أمير المؤمنين في المثال فهذه واسطة بين المقصود بالحكم والحكم. ومن ثم لو حذفت أمير المؤمنين فقلت قال علي رضي الله عنه تم الكلام، لكن لو قلت قال أمير المؤمنين رضي الله عنه وسكت ولم تأتي بعلي كان في ذلك إبهام والتباس، لا تدري من هذا الذي تقصده من أمراء المؤمنين وهم كثر، لا تدري. ولذلك كان البدل هو التابع المقصود بالحكم. ومن ثم قال بعض النحاة إن البدل على نية تكرار العام، فتقول قال أمير المؤمنين قال علي رضي الله عنه أو قال أمير المؤمنين والتقدير قال علي أيضا، لكون البدل مقصودا بالحكم. وإذا كان ذلك كذلك أمكن أن تأتي بالحكم مرة ثانية، هذا هو البدل. وإذا علم ذلك فالبدل من التوابع يتبع مع حكم ما قبله في الحكم، كما في هذا المثال قال أمير المؤمنين، أمير في هذا المثال فاعل مرفوع، إذن فالبدل يكون مرفوعا أيضا، قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. نعم. قال: إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل. اسم من اسم كما في مثالنا المتقدم، أو فعل من فعل، أي يبدل الفعل من الفعل أيضا كما يبدل الاسم من الاسم هو الأصل، ويبدل الفعل من الفعل. تقول: من يسجد لله يشكره يفس. من يسجد لله يشكره أو يعبده فيعبد، هذا بدل، بدل من فعل الشرط، ويفز جواب الشرط. هذا مثال، وسلعله سيذكر مثالا آخر. نعم. فالفعل يبدل من الفعل والاسم يبدل من الاسم، إلا أن الحرف لا يبدل من الحرف على الصحيح، خلافا لابن العلج الأندلسي رحمه الله. نعم. المبدل منه الاسم المتقدم أي وهو المبدل منه. الضمير إذا كان معه إيش ضمير كإيش مثل قال أمير المؤمنين، هذا إبدال فعل من الفعل يشكره يجوز إيش يحدث يسجد لله. أي نعم من يسجد لله يفوز. نعم فعلى هذا يجوز أن تهذب هذا البدل، يجوز جوازا يجوز أن تقول، لأن البدل أنواع سيأتي ذكره، ما أدري هل سيذكره ابن أجوب. نعم قال تبعه في جميع إعرابه، تبعه في جميع إعرابه، في جميع إعرابه أي تبع البدل المبدل منه في جميع إعرابه. نعم وهو على أربعة أقسام. شوف وهو على أربعة أقسام أي البدل، بدل الشيء من الشيء، بدل الشيء من الشيء أي بدل كل من كل، يقال هكذا، أو بدل البدل المطابق، بدل الشيء من الشيء أي بدل كل من كل. نعم وبدل البعض من الكل، وبدل بعض من كل، هذا النوع القسم الثالث. وبدل الاشتمال، وبدل الاشتمال هذا الثالث. وبدل الغلط، وبدل الغلط هذا الرابع حسب تعداد ابن آجروم. نعم نحو قولك قام زيد أخوك، قام زيد أخوك، فأخوك بدل كل من كل من زيد، قام زيد أخوك، أخوك محل الشاهد بدل كل من كل، ومعنى ذلك أن أخوك هو زيد وزيد هو أخوك بتمامه وكماله. نعم وأكلت الرغيف ثلثه، هذا مثال لبدل بعض من كل، أكلت الرغيف ثلثه فالثلث بعض من الرغيف. نعم ونفعني زيد علمه، هذا بدل الشمال، ونفعني زيد علمه، وبدل الشمال يكون المبدل منه مشتملا على البدل وحقيقتهما مختلفة، نفعني زيد علمه، فزيد يشتمل العلم لأن العلم يكون معه، هذا بدل الشمال. رأيت منه قول تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فقتال هذا بدل اشتمال من الشهر الحرام، الشهر الحرام ظرف يشتمل على القتال، فالقتال داخل، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، قتل أصحاب الأخدود النار أي النار فيه، فالنار بدل اشتمال من الأخدود، لأن الأخدود يشمل النار لأن النار فيه، هذه أمثلة لبدل الاشتمال. نعم قال ورأيت زيدا الفرس، هذا بدل الغلط، مثال لبدل البدل الغلط، رأيت زيدا الفرس، تريد أن تقول رأيت الفرس فسبق لسانك إلى زيد لأنك إنسان والإنسان هو الإنسان والإنسان هو الإنسان، حتى يقول بعضهم وما سمي الإنسان إلا لنفسه، لم يسمى إنسانا إلا لنفسه، هذا قول لكنه في ضعف، ولأولى أن يكون الإنسان سمي إنسانا لأنسه بغيره لأنه مدني بالطبع، وهذا فيه الأنس. نعم قال أردت أن تقول رأيت الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه، فغلطت فأبدلت زيدا منه، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.